تراقني ذلك جدا جدا، واستراحت نفسي. انا كبرت لغايه ما كنت بدرس الطلاب الماجستير وانا مش فاهم ايه معنى المعنى. واصل خد بالك، اذا عرفت جهلك وقلت لا اعلم يبقى هتتعلم. الله اكبر. اذا ايه وقلت ايه تبقى تعال. انما استمتعت واعتبرت نفسك ملهم، انما ايه استمتعت ها واعتبرت نفسك ملهم، هتعيش مستنطع وتموت مستنطع، وتحشر يوم القيامة في زمرة مين؟ فاهم كلامك؟ فاهم كلامك؟ المسائل الحياة بسيطة جدا، خليك واضح جدا. ومن العلم أن يقول الرجل لا أعلم، ومن قال لا أدري فقد أجاب. يا سلام. سئل الإمام مالك في 40 مسألة فأجاب في 4، وقال في 36 لا أدري، ثم قال ومن قال لا أدري فقد الله. دي أحسن من العلم بتاع 4 مسائل التي أجاب عنها. من قال لا أدري فقد أجاب، علم أرفع من علم المسائل التي أجاب عنها. يعني حين يسألك طالب علم وتقول له لا أدري، كلمة لا أدري حين يسمعها منك طالب العلم أبر به من الإجابة. أنا قلت إنك أنت حين تقول للطالب لا أدري بتكون أفدت أكثر، لأنك علمته الجرأة على أن يقول لا أدري، وعلمته أنه لا يجوز أن يشترئ على العلم وأن يقول في العلم بما لا يعلم. علمته على الجرأة في أن يقول لا أعلم، ونبهته إلى أنه من الخطر أن يجترئ وأن يقول في الإيه؟ وأن يقول في العلم بما لا يعلم. ودي مسائل في غاية الخطورة، وإحنا موقفنا في غاية الحساسية، إحنا اللي بنعلم موقفنا في غاية الحساسية. ولذلك أنا يقع في نفسي دائما إن الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار هي كلمة المعلم التي لم يدرسها دراسة جيدة، لأن الطلاب يأخذون عنه بآذان واعية وبحسن ظن فيه وبحسن إلى آخره. فالمهم لازم تكون الكلمة مدروسة وتكون الكلمة جيدة جدا جدا. وبعدين مما أكد بعدين حكاية اللي أدري ديت، فيه طالبة بتقول لي إن كان عندهم أستاذة بتقرأ لهم القرآن في الكلية، فكانت تقرأ الآيات بلحن، تقرأ إيه؟ فيطلع البنت الحافظة تقول لها مش كده، تقول لها اللي أنا بقوله ده قراءة. انت فاهم كلامي؟ اللي انا بقوله ايه ده ايه؟ شفت الجرأة ازاي؟ ده اكد في نفسي معنى قول مش عارف. وكونك انت متوهم انك انت ابو العريف، ارمي الكلام الفارغ ده وخلي إيه.